السائل أيضا من السويد يقول: هل تنصحون بأخذ العلم من الشيخ عثمان السالمي؟ الجواب: نعم، فهو من أهل السنة والجماعة، وله مركز في مدينة زمار وطلاب علم، وله مؤلفات طيبة جزاه الله خيرا، وقائم بالدعوة والتعليم والتأليف، وبالله التوفيق.